إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج ألف واو نون من مدينة السنبلاوين، يقول في رسالته: أرى بعض المصلين الذين لا يقدرون على القيام يضعون أقدامهم تجاه القبلة، وأرى البعض من كبار السن أيضا يصلي متربعا، فما حكم تلك الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الدين يسر بني والحمد لله على النفي الحرج، فالصلاة من أركانها القيام، غير أن ذلك للقادر على القيام، فإن عجز المصلي عن الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، وإن عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه لما اشتكى حيث كانت به بواسير وعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي وقعة السؤال: من عندهم أعذار تمنعهم من القيام في الصلاة، بعضهم يصلي متربعا وبعضهم يصلي وهو جالس وقد وجه رجليه إلى الكعبة، لا بأس بذلك طالما قد عجز عن القيام والركوع والسجود ويؤدي صلاته على هذه الهيئات، ويكون ركوعه بأن يميل برأسه إلى جهة السجود بعض الشيء ثم يعتدل إلى ما كان عليه، ثم في السجود يكون أخفض من الركوع في حالته. جاء في سبل السلام للصنعاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال العلماء: وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا، وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. وفي الحديث يقول الصنعاني: وفي الحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود. في واقعة هذا السؤال فضيلة الدكتور سيف، نعم، ما حكم ما جاء في رسالة السائل؟ يعني هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية، وأن هذه الصفة الذي يصلي متربعا يعني هو يعني ما فعله هذه الصفة أو هذه الهيئة يعني قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عليه حرج. ليس عليه حرج، سيدنا الرسول لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه صلى متربعا. جاء في بداية المجتهد لابن رشد في صفة صلاة المريض الذي لا يقدر على القيام، وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا الجلوس، فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقوما قالوا يصلي كيفما تيسر له، وقوم قالوا يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة، وقوم قالوا إن لم يستطع الجلوس صلى على جنب، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، هو الذي اختاره ابن المنذر. إذن يجوز له أن يصلي كيفما يشاء، نعم، وحسبما يستطيع، وهذا من يسر الشريعة، يسر ديننا وشريعتنا السمحة. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم غدير، تقول في رسالتها: قرأت في القرآن الكريم آية تدعونا إلى الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فما معنى الاستجابة؟ وكيف تكون الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى في الآية 24 من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يستجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاهم الرسول إلى ما فيه صلاح وحياة لأبدانهم وأرواحهم في الدنيا والآخرة. والاستجابة هي أن ينقاد القلب والجوارح والأقوال والأفعال وجميع الأحوال لأوامر الدين ونواهيه. فما أمرنا به الله تعالى علينا أن نتبعه، وما نهانا عنه علينا أن نجتنبه. والاستجابة لله تعالى ولأوامره شأن الأنبياء والملائكة. فالحبيب المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين، ينزل عليه قرآن يتلى إلى يوم الدين، فاصدع بما تؤمر. فجاءت الاستجابة سريعة منه صلوات ربي وسلامه عليه، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، فجعل ينادي في بطون قريش حتى اجتمعوا، وقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقد ضرب صحابة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أروع الأمثلة في الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه في مواقف عديدة، منها استجابتهم لما نزل تحريم الخمر بصورة نهائية قاطعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولم تكن تلك الاستجابة قاصرة على الرجال المسلمين فحسب، بل كانت النساء المسلمات مثلهم. فلما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكان نزول هذه الآية بالليل، فلم ينتظرن حتى الصباح، وإنما صلينا صلاة الفجر مختمرات خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.